كلما هاجت بنا الذكرى ولوعا وحنينا خندقا عشنا به طروا سنينا وسنينا ذكريات كلما مرت تبكينا العيون لا تذر الدمع أشواقا وحبا ما بقينا وتدر الدمع أشواقا وحبا ما بقينا خندقي والله يعلم كم تشوقت حنينا وثنوت ميمما شطرك نحوي مستبينا خندقي والله يعلم كم تشوقت حنينا مد نوت ميمما شطرك نحوي مستبينا فتذكرت الهدى والعز والحق المبين وتذكرت شبابا طامحا حرا أمينا وتذكرت شبابا طامحا حرا أمينا عهدنا عند اللقاء بأن ننصر دينا وعودا في الفراق بأن لا نستكين لا نستكينا عند اللقاء بأن ننصر دينا وعهودا في الفراق بأن لا نستكينا هكذا الدنيا لقاء وفراق يعترينا حسبنا أن على الحق وللحق دعينا حسبنا أن على الحق وللحق دعينا إخوتي إخوتي على العهد وإنا ما نسينا ما نسينا ما نسينا إخوتي دوما فهيا فاذكرونا هيا فاذكرونا إخوتي إنا على العهد وإنا ما نسينا ما نسينا إخوتي دوما فهيا فاذكرونا فاذكرونا عندما تحيي الليالي خاشعين واذكرونا عندما يعلو النداء وذكرونا واذكرونا عندما يعلو النداء وذكرونا كلما هاجت بنا الذكرى ولوعا فارب الخندق أوفاها وأكثرها معينا في جوانبه الهدى يعلو وتعلوه السكينة خندقا عشنا به طروا سنينا وسنينا.